جاء في الصحيفة الكورية الجنوبية فريسيان أن حلقة السكان مع جتة وحدة الترفيه في كوريا الجنوبية أقامت مؤتمرا صحفيا أمام تمثال الصبية للسلام والمنتصف أمام بلدية مدينة كونجو يوم الأول من يونيو، حيث استنكرت التصرفات الوقحة للسلطة اليابانية التي تجمل جرائمها في الاكتياد القسري وتنتهك كرامة الكوريين الكثيرين بنشر الأخبار المزورة.